الصحابي على الذير بدون أن يعلق شيء، وكما قال ابن مسعود لامرأة قولي بسم الله أذهب الباس رب الناس، وكما كان الرسول يعلم أصحابه أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، وكما علمهم أيضا ربنا الله في دعاء المريض ربنا الله الذي في السماء، إلى أن قال أشفي أنت الشافي شفاء لا أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع وأشفي أنت الشافي إلى آخره. يقول الرسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يرقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم يقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، ولا مع أنه نسب إلى بعضهم جواز. نعم يأتي. نعم صلى الله عليك يا شيخ. اللي نرى على سلسلة إيش؟ اللي نرى على سلسلة شو؟ اللي حط على عنق السلسلة سلسلة؟ إيه نعم حط على عنقه؟ إيه نعم شو له؟ حط كده إيه؟ يعني مثلا تعقليدة للغرب يعني جلادة؟ جلادة مرأة؟ حولها أصغر يعني صغيرة. يا أخي ما كان المسلمون يعرفون شيء الغربيين الله عنهم لا يعني هذا تقليدا يعني للغربيين ولا يوجد الآن اسم الله. لا ما ينبغي على كل هذا، أنت مأمور بمقاطعتهم وعدم مشابهتهم، خالفون بكل شيء. ما كان العرب حتى جاهلية العرب ما كنا نعرف أنهم يجعلون لا في أقرب ولا ينبغي فالعربي ولا سيما المسلم يجب أن يكون قوي الشكيمة عزيز النفس، لا ينصاع إلى مثل هذه الترهات وهذا التقليد الأعمى الفاسد، بل كيف ما يحس من نفسه أن هذه فيها شيء من الأنوثية، لأن فيها شيء من الأنوثية والتخلف. فالمسلم يكون عزيز الجانب قوي الشكيمة لا تلين قناته إلا لحق. هاي بغي بدل عنان نعم صليل أطبح وأطبح وغالبا تأكل من الذهب. نعم يعني في الغالب تأكل من الذهب بعد ذهب وصليب وجلادة. والله لا يبقى خطأ هذا كله والله يا أخي هذا خطأ هذا والله خطر هذا خطر هذا تمجه العقول وتأنف من النفوس أعوذ بالله. على كل حال ما في شيء ما يجب إلا إذا خشيت على نفسك مفسدة فأنصح ولا يرفع الهيئة ما يجوز. لكن الناس يعرفون الصليب أعوذ بالله. آمنا بالله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة الوط. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول أخي الباب ذاك يعني متن تكمل في الشرح. نعم باب التيمم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم إذا عدم الماء وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف بطلبه أو استعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف بطلبه أو استعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو ماله أو حرمته بعطش أو هلاك ونحوه شرع التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة

فلان يمم مكة بمعنى قصدها وذهب إليها. وأما في الشرع فالتيمم استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين في حالة مخصوصة، يعني وهو عند عدم الماء أو عند تعذر استعمال الماء، إما عند تعذر استعمال الماء لضرر ونحوه. نعم. لا يجب تراب أكثر منه يطلب. لو ضرب زولية مثلا وطلع منها غبار يكفي، ولكن لو فرضنا أن سجن في سجن والمحل مبلط مثلا ولا يتمكن وجود غبار بالكلية ولا عنده زولية ولا عنده شيء وتعذر وجود التراب عنده، فماذا يعمل؟ هذا يأتي بيان في الباب أنه يصلي على حسب حاله. نعم نعم. ايش شيء هل ورد في حديث الى المرفقين؟ ايه في اخبار ابن عمر انه الى المرفقين لكنه لا يصح ولا ورد. نعم. ضربة الوجه وضربة اليدين الى المرفقين. نعم. البلاد مثل السيبيري مثل سيبيريا البلاد اللي أضها ثلوج الباردة دي الباردة هذه ما فيها تراب. اي نعم. ما فيها تراب وبعدين ما فيه ماء كذلك، يعني في مثل البراري اللي عندنا، بس ان ترابها ثلج ماذا يصنع؟ اذا كان ما عنده تراب عنده يقولون يمر الماء يمر الثلج على اعضائه ويصلي. فاذا تضرر مثلا ولا يستطيع فيصلي على حسب، لكن مثلهم اعتقد عندهم نار عندهم كهرباء يستطيعون يذوبونه توضوا. لو ما عندهم شيء ما يسكن لا بد من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن لو فرض مثلا في سفر ولا في شيء صلي على حسب حاله اذا ما امكن. اما السكان لا بد عندهم معهم عايشين بلا ماء. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. كذلك والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه، وهو يفعل بالتيمم جميع ما يفعل بالماء من صلاة ومن طواف ومشي مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائط، يعني وطئ حائط طهرت ولن تجد ماء أن تغتسل فتتيمم، ثم يجوز لزوجها وطئها لقيام التيمم مقام الاغتسال بالماء. نعم. وضع شرط يا شيخ. أي لا بد من الله. نعم. لو كان طين ما صح يا شيخ. مثلا لو يعني الأرض رطبت يعني بالمطر وهذا المطر يعني لم يحصل منه يعني تيعان كبيرة، يعني كان الأرض طين هل لها يعني حكم عن التراب؟ لا، إذا كان طين يتطلب أن لقى شيء، قالوا وإلا يعمد إلى جذع شجرة ولا بد يجد فيها غبار التي لم تبتل بالماء، ثم فيضرب في جذع الشجرة ويبي يطلع منها غبار. هذا ذكر. لكن لو فرضنا ما حصل شجر مثلا صلي على حسب حالك. شيخ جزاك الله خير. ها؟ شوف حجته بالاشتراك والله. جاءت بالاحاديث. ما الحكمة؟ جاءت في الاحاديث. اظن في حديث عمار بن ياسر وغيره من الاحاديث. لا بد من الضوء. نعم. يعني يعلق باليد. ولهذا جاء في حديث عمار قال فضرب يدي الى الارض ونفخهما. قوله ونفخهما يدل على تعلق الغبار ولا بد منه. نعم. ما لك أكثر من الغبار؟ سمعت أن قلنا إذا لابد من الغبار بكل حال، لكن لو فرض كأن يكون في سجن مبلط ولا حصل ودور ولا حصل شيء صلي على حسب حالك. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا لا يصلي على حسب، ما عنده شيء يتيمم. طيب اللي يعيشون في وسط النفوس في الغالب ما يصير عندهم غبار في أغلب الأحيان، يعني رمل. لا هذا عدي الخلاف المذهب انه ما يصح يتيمم بالرمل، لكن الصواب جوازه يتيمم ولو برمل على الصحيح، كما اختيار ابن القيم وابن تيمية وابن حجر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بيان يأتي بيان في الباب. نعم يجوز يجوز إذا كان ضرب يده على ظهر البعيد وفي أطار غبار يكفي. نعم صعيد أحسن الله إليك ها ظهر البعيد ليس صعيدا. نعم ليس صعيدا لا في غبار غبار هو الصعيد نفس اللي تطاير من هذا هو الصعيد. ورجل فقد وعيه فشرب الخمر بعد أن فاقع امرأة فانجبت ولد من عبر وعيه وذهب عن زواج الحكم بذلك الحكم من أي شرب الخمر يحد وقع المرأة أقول يحد لكم فقد وعيه ولكم فقد وعيه لابد من إقامة الحد عليه يعني واقع زوجته ولا غير زوجته بالقوة فقد وعيه فشرب خمر بعد ذلك لا بد يقام عليه حد الزنا وحد الخمر إن كان محصن يرجم حتى يموت ومجرد أنه فقد وعيه ليس بعذر عند جمهور العلماء إلا عند ابن القيم أما المذهب يقولون هو مواخذ بجميع أفعاله إذا كان الشكر بسبب شيء محرم كما لو طلق زوجته وهو شكران من الخمر أو جنى على عدد أتى شخص مثلا وهو شكران كل هذا يواخذ بيقتل به وزوجته تطلق ويقام عليه الحد الجلد أو الرجم على التفصيل فالشكران إذا كان شكره بسبب محرم فعند جمهور العلماء أن مواخذ بجميع تصرفاته وتقام عليه الحدود. أما ابن تيمية وابن القيم يقولون لا هو غير مكلف فوإن كان شكره بمحرم يقام عليه الحد بالنسبة للشكر والباقي يقال حكم المجنون. نعم شيخ نعم صلى الله عليك نعم صلى الله عليك هذا الشخص فقد وعيه وارتفع عنه قلم التكليف نعم ثم ارتكب امرا محرما هل يحد بارتكاب هذا الامر المحرم شكر محرم شكر بعد ما فقد وعيه وارتفع عنه قلم التكليف لا انا اقصد هذا يعني فقد وعيه بعد شرب الخمر ثم جاء امراه قل فقد وعيه قبل ان يشرب الخمر سؤال حسن يقول فقد وعيه قبل أن يشرب الخمر ثم شربه هو سؤال لا سؤال أخي يقول إن فقد وعيه بسبب شرب الخمر فقد وعيه قبل شرب الخمر لا قبل شرب الخمر لا يعجر تعجير ما عليه حال مجنون حكم المجنون نعم الولد ينتسب إليه إيش الولد اللي أنجبته مرة ينتسب إليه لا رجل في حالة مرضه ترك الصلاة يعني شهر شهرين هذا أشهر جهلا من وجوبه عليه فيعني فهل يقضيها وكيف يقضيها؟ يقضيها على كل حال كيف يقضيها؟ كل ما نشطه فرق سيقضيها الضحى وفي الليل وعقب العصر والضحى وطلوع الشمس ما قضاء الصلاة يقضى ولو في أوقات النهي كل ما نشط يصلي حتى الصلاة التي عليه يعني الوقت موسع له ومضيق موسع كل لا موسع نعم شيخ المستشفيات يتيممون بالجدون في أخبار؟ إحنا في أخبار بين أخبار ما يشتم شتم مشرطة يكون رأي يأتي بيانك في الباب ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها كذلك التيمم لا بد له من شرطين الشرط الأول أن يدخل الوقت فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه كمن تيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لم يصح تيممه أو تيمم لصلاة الفجر آخر الليل قبل أن يطلع الفجر ما صح تيممه فلا بد أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالروح بمسيرة شرعان قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة

إلى إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وفرقا بين الطاعة التي أمرك الشرع بها وهي طاعة الأمير وطاعة السلطان وطاعة الوالدين فيما لا يمت إلى حلال وحرام وما هو وما لا يخالف الشريعة الإسلامية. هذا مراد. لو أجبر يعني على إطاعة القوانين هذه يعني كما هي حالة المسلمين في البلاد الإسلامية يعني لو يعني خارج عن هذا القانون لا عد يعني عاصيا وهو كان لا خلاص خلاص قبل ناصي ولا كلام. لا قصد يقول يعني إما أن يقتل أو مسكين أحسن الله إليك. الذين مثلا شخص يريد أن يدخل عسكرية ولكن يلزمونه بحرق لحيته وهو يعتقد أن هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز أن يدخل في العسكرية ولا يجوز، حرام أن يحلق لحيته أو أن يطيعه، هذا شرك في الطاعة متى حلقها بناء على أمرهم هذا داخل في شرك الطاعة، هذا لا يجوز. خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في قول أعفو اللحى ووافق اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. نعم. ولا وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض. نعم. وبعض القائلين. نعم. يعني هنا. نعم واضح. وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله وبهذا يخرج من شرع الله تصديقا وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. يعني طاعة هؤلاء لا يدخل في شرك الطاعة. نعم. طاعة الرسل وطاعة العلماء المبلغين عن الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. نعم. لكن يقول والشهداء الصادقين مش يدرين يعني الشهيد أنه ما يكون شهيد إلا بعد القتل. نعم. يقول والشهداء الصادقين كيف يعني يشهد الواحد مثل شهيد إلا بعد القتل وبعد القتل كيف يكون له أمر أو ناية حتى يطاع يعني فيما لو أخبر بشيء أو وضح على حكم شيء ثم قتل. نعم. الشهادة حصلت بعد خبره يوم جاء الطرق والشهادة بعض الذين قتلوا من إيش؟ قال مثلا الشهيد حصل منه ومن الشهيد سيقول هذا جائز الله أعلم والله أنت مولا يعني لو قالوا على وجه يعني الرجل نعم يعني لو قالوا يعني على وجه يعني الرجل إن شاء الله رجولهم الخير الجنس الله أعلم ما نستطيع نقول شهداء ولا نثبت لهم ولا ننفي عنهم لأن إن شاء الله نقول كما قال أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أحسن الله إليك. هذا اللي أما لأن العقيدة أن الله أعلم بها والأغراض والمقاصد الله أعلم بها لكن إن شاء الله نحسن الظن كنا بنسمي الشهيد سير لما تحصل عليك كل مرحوم بلا قد يقع شهيد الدنيا ولا أمر الأمور الأمور بيد الله. نعم مغفور ولا فلان إيه؟ لما سير لما مرحوم جزء هذا قد يقع له من باب التفاؤل والدعاء له ولا مو من باب الإخبار أنه مغفور له حقيقة لا ما يقرأ يقول نرجو أنه مغفور له يعني من باب التفاؤل والدعاء لا من باب الإخبار بأن مغفور له. نعم. لا مهما كلف الأمر تقول أهل السنة ما نحن لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب أهل السنة. نعم نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولسعيد بن زيد وأبي عبيدة الذي شهد لهم الرسول فنحن نشهد لمن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشهد لأحد بعينه، غير أننا نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما أن نقول فلان ابن فلان نشهد أن الشهيد وأن من الجنة، لا. إن كان الرسول شهد لهم بالجنة نعم نشهد لهم، وإلا نرجو لهم إن شاء الله الخير ونرجو لهم الجنة، لكن الشهادة لا. الآية التي في سورة براءة ألا تدل على الشهادة للصحابة بالجنة؟ وش الآية؟ وش الآية؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية. لا ما تدل، لأن الآية تأمل والسابقون الأولون من المهاجرين. من الله أعلم، كان ما نقطع لأحد. مذهب أهل السنة اللي قرأ في كتب العقائد لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، يعني لمعين، لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم نشهد له، أما غيره فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ما نستطيع نقطع نقول هذا في النار، لو رأينا إنسان عاصي شارب خمر فاجر ولكن مات على التوحيد، ما نقول لبعد أنه ما الله أعلم، نخاف على المسيء ونرجو المسيء، هذا أسلم. الذي رضي الله عنهم اللي أخبرنا الرسول بأن الله رضي عنهم، نعم نشهد لهم. فإنا نشهد لمن شهد له رسول الله أبدا، إذا كان الله شهد لهم بالجنة فإنا نشهد بعد، ونقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فنحن نشهد لهؤلاء المؤمنين بالجنة الذين أخبر بأن الله رضي عنهم. صلى الله عليه وسلم. وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين. عائشة لما توفي فرط من أفراط المسلمين قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال الرسول لا تقولي هذا، الله أعلم بما كانوا عاملين. حتى لطفل حتى لطفل. نعم. ما هذا هذا ما يدل على العموم، يعني كل جميع أطفال المسلمين كلهم في الجنة مثلا، أو أطفال المشركين بعد مثل أطفال المشركين وش ذنبهم، لكن في بحث العلماء في مسألة من مات ولم تبلغه الدعوة، فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء الأطفال ماتوا ولم تبلغهم الرسالة ولم يعرفوا شيئا، سواء كان من حتى أطفال الكفار لم تبلغهم الرسالة، لكن جاء أنه يبعث إليهم يوم القيامة رسول وترد إليهم عقولهم، فمن أطاع ذلك الرسول دخل الجنة ومن عصى ذلك الرسول فهو في النار. وقد ذكر بعض العلماء في قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أن من مات ولم تبلغه الدعوة من أطفال صغار أو غيرهم ولم يعرف ما جاءت به الرسل، فهم أصحاب الإعراف، أن الله يمتحنهم في الآخرة ويبعث إليهم رسولا في الآخرة، فمن أطاع ذلك الرسول من جنس ما في الدنيا، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الشيخ أطفال المؤمنين لا يلحقون بآبائهم. نعم أطفال المؤمنين. نعم يلحقون بآبائهم. هذا قول يلحقون بآبائهم، لكن قد يكون آباؤهم عصاة، وإلا الآية تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، هذا لمن ثبت إيمان وإيمان مطلق. إلا على الفطرة نبعث لهم. نعم مثل لأن الله مثل أطفال المشركين يعني. نعم. وفي هذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصالحين. بعث ابن القيم في سفر الهجرتين في آخر سفر الهجرتين عقد لها أبحاث سماها طبقات المكلفين وأنهاها إلى نحو 18 طبقة، فذكر منهم الأطفال إذا ماتوا ولم لم يعرفوا شيئا من ما حكمه في الآخرة. فابن القيم بسط الموضوع في سفر الهجرتين في آخره. نعم. وغير ذلك من أحب فليراجعه. يا شيخ يقول الله تعالى ولا تقوى على الأعراف رجال، إيش يدل أنه لا ليس للأعراف نساء؟ نعم يقول الله تعالى وعلى الأعراف رجال، أين النساء؟ لا يمكن، في قاعدة غلبية ما هو يعني ما يدل على. نعم الله أعلم. نعم. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا دلت له. فإنه كما قال القائل ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك، فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول ما للناس فيه سلطان لهم عليه، فإذا قصد فهذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا، يصح له دينه بذلك. وإن قصد الترف عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى كان مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم. فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذ عاملهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليهم. ففي ذلك منفعة له، ففي ذلك من الاستيلاء عليه ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعته لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. وقد يكون في ذلك منفعة لتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعونهم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواع من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة. وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حديث الحادي والعشرون عن ابي حمد وقيل ابي حمد سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قلت في الاسلام قال لا اشهد ان عنه احدا من خيرك، قال قل امنت بالله واستقم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والعشرون عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، يعني قل لي في الاسلام قوله جامعه ان انتفع بها لا اسال عنها احدا غيرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. هاتان الكلمتان قول قل امنت بالله ثم استقم كلمتان عظيمتان. أما قوله آمنت بالله من معناها هو أنك تؤمن بالله أي تصدق بوجود الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وتؤمن أيضا بشرائعه وبجميع أنبيائه، هذا من لازم الإيمان بالله، فإنك لا بد أن تؤمن بشرعه ودينه بما مع إيمانك بوجوده وما له من الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله مع اعتقاد معناها وما دلت عليه ونفي المشابهة والمماثلة. الثاني قول ثم استقم، أي استمر على هذا ولا تتحول عن الإيمان بالله بشرعه ودينه الذي من لازم بشرعه ودينه، فلا بد من هذا. فالله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إلى غير ذلك، كل هذا يدل على أنه لا بد من الاستقامة. أولا هو أنك تؤمن بوجود الله بما له من الأسماء والصفات مقتضى ما دل عليه القرآن والقرآن العزيز والسنة النبوية، ومن لازم الإيمان بالله الإيمان بما شرعه الله على شرعه الله لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، ومن لازم هذا الائتمار بما أمرت به الشريعة والانتهاء عما نهت عن الشريعة. فإذا فعلت هذا كنت مؤمنا بالله. ثم استقم على هذا، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أذقنا الناس رحمة ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض